ما رأيكم بالتعامل مع بيع التقسيط كما هو الحال في بيع السيارات أو الأثاث المنزلي مثلا؟ لا تقسيط أمر وقع في أهل النبي صلى الله عليه وسلم وفي أهل الصحابة وبعد ذلك بريرة جارية قالها بريرة باعها أهلها بالتقسيط، باعوها بالسواق في العام بقية تسعة أجال في الأجل 40 درهم، فلم يمكن ذلك من ذلك قرهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم طارتها عائشة من الاشتراها المقصود أن التحديد وقع في هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس للتحديد إذا اشترت السلعة إلى أجال سيارة أو متاع بيت أو أراضي إلى أجال معلومة، سواء كان الأجال بعيدة أو قريبة كل شهر أو كل سنة، لا لا ولا أخذ لو نقدت بعض المال نقدت البعض وأجلت البعض. ولاها يا شيخ لما اشترطت عائشة ولاها كيف يعني؟ لا لا لا ولا يمكن يعني إذا اشترطها من أهلها وصبت له ما أعطت من أهلها كله صار ولا أولا ولا أولا من أهلها يعني أعطت من أهلها كله يعني هناك بعض الجرائد هناك بعض الجرائد تقول لا في شرط في هذا البيع للمقصد في شرط معين أنا كنت اقتصاد جار يحسن من مبلغ يعني لا في هذا الشرط جائع يقول يعني أكان المعلومة لأقصاد المعلومة بينهم كل شهر كذا أو كل سنة كذا حتى يتمت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.